قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون ما كنتم تعبدون خطيئتي يوم الصالحين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين وأجعل لي لسان صدق Oh, التي ننقلها لكم من مسجد الفولي بالمنيا.